ومعنى حضور القلب أنك تعلم أين أنت في هذا الموقف أمام الله. فإذا قلت الله أكبر كأن الحجاب رفع بينك وبين ربك، فاستحي استحي أن يشاهدك وأنت عازب القلب. ثم بعد ذلك معلوم يعني كيف الإنسان يستمع كلام ربه جل وعلا، كيف ثم إذا كبر قال الله أكبر، يجب أن يعلم علما يقينيا أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فإياك أن تصد عن هذا. ثم إذا ركعت هذا ذل وخضوع لله جل وعلا، يجب أن تذل داخليا وخارجيا، تذل لله جل وعلا في أعضائك وبدنك وفي